والله سبحانه وتعالى أوجد النوع الإنساني أصلا ليعبد مع المدافعة ومع الاختلاف. الملائكة لا تختلف، والسماوات والأرض والجبال لا تختلف، هي مسخرة بأمر الله، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. البشر يختلفون، يحب أن يعبد سبحانه وتعالى بالحق في وسط الباطل، يحب سبحانه وتعالى أن يعبد بالثبات رغم من يدفع بعيدا عن الحق، يحب أن يعبد سبحانه وتعالى بالطاعة في وسط من يعصي، يحب أن يعبد سبحانه وتعالى بموافقة الوحي في وسط موجات الهوى، في وسط أمواج الهوى والغي. لذا قدر أن يختلف البشر ليعبد سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين بما يحب. والشأن إخوة الإسلام أن نعرف الحق عندما يختلف فيه الناس، وهي بهداية من الله وتوفيق، وبجعل الفرقان، لا من عند أنفسنا، ولكن هو الشأن، أعني ليس شأن من سبق أن يكون قد سبق، أن يكون قد سار في الطريق بعد أن سار فيه كل الناس، أو أن يعرف الحق بعد أن تسطع شمسه، فإن الشمس إذا طلعت الكل يعرف أنها الشمس، ولكن الذي أدرك أن الشمس ستشرق في الموعد الفلاني وأن الطريق طويل لا يكفي فيه سير النهار فقط، فسار في الليل وأدلج، فبلغ المنزل في وقت مناسب في الوقت المطلوب. الناس سيسيرون كلهم إذا طلعت الشمس، ولكن من سبق إلى الله عز وجل هو الذي بلغ المنزل. لذلك نقول عندما يختلف الناس فيقول كل واحد تعال إلى الهدى، ائتنا إلى الهدى، ويقول كل فريق نحن على الحق، يحسب أنه يحسن صنعا. فعندما نعرف الحق في هذه المحنة نكون قد سبقنا إلى الله. نعرف الحق ونلتزم به حين نتخاصم وحين نختلف، ليس فقط حين نتفق. سهل أن تكون مع من يوافقك منصفا ومحبا وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. في المثل المصري حبيبك يبلعلك الزلط. عندما تحب وتوافق سيكون الأمر سهلا أن تتوافق معه وأن تسير معه، لكن عندما يحصل الاختلاف فمن الذي ينصف عند الاختلاف؟ من الذي ينصف من نفسه وينصف خصمه ويعدل في الخصومة ولا يفجر فيها ويتعبد لله عز وجل بما شرع عند الاختلاف بالفرقان؟ يتعبد لله عز وجل بالفرقان، بما يفرق بين الحق والباطل. فإن الناس عندما يختلفون تجد منهم من يميل إلى أن يميع القضية لكي يعيش في موائمة مع الناس، يقول لمن حوله كل واحد منا على حق، أنت على حق وأنا على حق، حتى في اختلاف الملل البعض يطبق ذلك، لأنه لا يريد أن يعيش مع أناس بينه وبينهم بغضاء، ولكن نزعل من بعض ليه يا سيدي؟ ده يهودي يهودي وانت كويس، وده نصراني نصراني وانت كويس، وده مسلم مسلم وانت كويس، وداخل من الأهل الإسلام يا سيدي انت سني مفيش مشكلة، وانت شيعي مفيش مشكلة، وانت يعني صوفي مفيش مشكلة، وانت سلفي مفيش مشكلة، الأمور كلها كله كويس، كل واحد يعبد ربنا على ايه؟ على الطريقة اللي هو يشوفها. حتى دخلوا فيها مش اليهود والنصارى بس، دلوقتي قال لك كمان البوذيين والهندوس علشان ايه؟ كما قال عز وجل عن ابراهيم، وقال انما اتخذتم من دون الله او وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. انتوا ليه الناس تعبد الاوثان؟ شيء عجيب جدا ان الناس تعبد حاجة هي اللي عاملاها. ده انت اللي نحت قدامك، ده الخشبة كانت خشبة من شوية وكانت بتترمى، ورميت انت وانت بتنحت، رميت ليه؟ رميت الزيادة، ما انت مش بتنحت وتفرغ وتعمل دراس، الحتة اللي كانت جنب الراس في الخشبة راحت فين؟ ما ترمت، وانت مرمت في الزبالة واتحرقت بقت وقود، واللي بقت راس وبقت تمثال عملت فيها ايه؟ بتخيلوا كل الأحجار التي صنع منها الفراعنة واليونان والرومان التماثيل، مش كانت الصخرة اللي بينحتوا جنبها كان في صخرة تانية حتة عملوا فيها ايه؟ رموها تترمت. ايه اللي يخلي الانسان يعبد حجر هو اللي صنعه بايده؟ مودة بينكم في الحياة الدنيا، عشان الانسان بيؤثر ان هو ما يخالفش اللي حواليه، عشان يؤثر ان هو يعيش كويس مع الناس اللي معاه. ما هو ممكن يعيش كويس برضه بس من غير ما ايه؟ ما يقول على الباطل حق، فضلا ان هو يعبد ما يعبده اهل الباطل والعياذ بالله. ممكن الانسان يعيش كويس ويعيش وهيسعد في الحياه، وان هو مش هيفضل طول النهار طول النهار والليل يقعد يشتم فيهم ويشتموا فيه ويقتلهم ويقتلوا فيه، مش لازم. ما ممكن نعيش في سلام في تعامل صحيح شرعه الله عز وجل في ضوء شرع الاسلام تحت شريعة الإسلام. القضية إن أكثر الناس عند الاختلاف عايزين يوافقوا من حولهم مودة بينهم في الحياة الدنيا، وهذه الحياة هيختلف مع مين؟ مع اللي عايش معاه ليل ونهار، مع أمه وأبوه وأهله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هتسيب ملة أبوك؟ هي دي من ضمن الحاجات اللي تخلي الناس كلها إيه؟ اليهود يطلع يطلع اولاده يهود، والمسيحي يطلع اولاده ايه؟ مسيحيين، وهكذا. ايه اللي بيخليهم يحصل لهم كده؟ ان هم علشان التقليد الاعمى، علشان ما يزعلوش الناس. والا فانا كل ما اقعد اتامل كده ان في ناس لغايه النهارده بيعبدوا البقر، والجاموسه يذبحوها. الجاموسه عندهم حلال، احنا مش بيجي لنا لحمه هندي؟ مش كده؟ مش عندنا لحمه هندي في المستورده؟ ما انا بقول طب الهنود ممنوع عندهم ذبح البقر، ده لحم هندي، ده ايه ده؟ جاموسي. الجاموسه بتجيب لبن زي ما البقر بتجيب لبن، وصفاتها كل صفات بقره، بس دي اله، البقره اله والجاموسه ايه؟ حيوان الذبح، يجوز ذبحه. ايه اللي خلى مليار انسان يعبدوا هذه الالهه الباطله والعياذ بالله، غير اللي بيعبدوا المسانيس والقرود وما زال اهل الملل في كل حته ما يعبدون ما وجدوا عليه اباءهم والعياذ بالله، علشان موده بينهم في الحياه الدنيا، عشان ما يزعلوش اللي حواليهم والعياذ بالله. فبنقول ده الاختلاف وجد عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى بعبودية عند الاختلاف. في ناس عندما تختلف تفجر في الخصومة، وفي ناس لما تختلف تختلف لحظ نفسها بس، يختلف علشان حد دسته على طرف زي ما بيقولوا، يختلف علشان حد خد حقه. اسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في قيام الليل، اللهم لك أسلمت وعليك وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. وبك خاصمت يخاصم بالله، يخاصم بالله ولله عز وجل. وإليك حاكمت، لما نختلف نعمل ايه؟ لما نختلف كل واحد منا يقول للتاني انت صح. لما نختلف كل اختلاف يقتل بعضنا بعضا من اجله، كل اختلاف اختلف عشان نصيبي من الدنيا، عشان فلان بينازعني في فلوس او في ملك او في رياسة او في شهرة او في منزلة في قلوب الخلق، ولا اخاصم لله. ولما اخاصم واختلف اختلف بنفسي وبقوتي وتخطيطي، ولا اخاصم بالله عز وجل مستعينا. وخاصم بالله عز وجل مستعينا ولله عز وجل مخلصا. وعندما أدعو إلى فصل الخصومة، إلى ما أدعو؟ كيف تفصل الخصومة؟ كيف نحل المشكلة؟ هل بالرجوع إلى الأهواء؟ هل بأن نتنازل عن شيء من الحق لكي يقبل غيرنا شيئا من الحق الذي معنا؟ نقف في منتصف الطريق، وأنهو حاجة نقف فيها في منتصف الطريق. ما هو فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مفاوضات، وكان في حاجات بيقبلها وفي حاجات ما ايه ما يقبلهاش. هم عرضوا عليه تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك ايه سنة، وكان ضعيف جدا عددا وعدة، كانش في جيش، كان المسلمين يعدون على الأصابع، وتعرض عليه كده. فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. والرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه يكتبوا باسمك اللهم بدل بسم الله الرحمن الرحيم يا ما فيش صلح، ويكتبوا محمد بن عبد الله بدل محمد رسول الله يا ما فيش صلح. فقبل صلى الله عليه وسلم فقال أنا رسول الله وإن كذبتموني. وبسم الله الرحمن الرحيم هي من كلمة التقوى، نحن أحق بها وأهلها، مش عايزينها أنتم. في حاجات يبقى وإليك حاكمت، نتحاكم إلى شرع الله عز وجل، نتحاكم إلى الوحي. إيه اللي يقبل وإيه اللي ما يقبلش؟ إيه اللي يعظم وإيه اللي يصغر؟ اللهم بك خاصمت وإليك حاكمت. نوصل إزاي؟ نوصل إزاي إن احنا نعرف كيف نتحاكم إلى الله عز وجل، وكيف نعظم ما عظمه، وكيف نصغر ما صغره، وكيف نفرق بين الحق والباطل، وكيف نهتدي عندما يختلف الناس. واختلافات الناس كثيرة جدا وستظل وستزداد. محدش يفتكر ان هيجي يوم البشر يتفقوا، ولا حتى الأمة، لأن الرسول قال ستختلف أمتي على ايه 73 فرقة. فده أمر واقع، كلها في النار إلا واحدة. قال عمرهم قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاختلاف البشر كما قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمهم ان انت تبقى من ضمن المرحومين، مش ان انت تحلم بان احنا نعدم الخلاف. الخلاف مش حياتنا، ما حدش يقدر يعلم الخلاف، ده قدر ربنا قدره. لكن المهم ان احنا نعمل ايه. اصل هو الاختلاف ده موجود عشان احنا نعبد ربنا عند الاختلاف. نعبده كيف نعبده عندما نختلف، كيف نعبده عندما تشتبه الأمور. الآية بقى الكريمة تضمنت أمرا من أعظم الأمور أهمية لكي يجعل لنا عند الاختلاف فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تقوى الله سبحانه وتعالى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تجعل بينك وبين سخط الله ما يقيك عقوبته وسخطه، تجعل هناك وقاية وستر. أن تعمل بطاعة الله، يبقى العمل بالطاعة وترك المعصية. معنى كده ان ترك الطاعة يؤدي بالانسان الى الحيرة، ان الانسان اللي ما يصليش وما يصومش او يفرط في هذه الاشياء او ما يزكيش او ما يحجش وقد وجب عليه، يوم عند الاختلاف تجد عنده حيرة، ما يعرفش يعمل ايه. الناس بعضهم كما ذكرنا يريد أن يعيش في سلام مع من حوله يقول كله صح، وبعضهم يقلد تقليد أعمى. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، والآية الأخرى مقتدون، والبعض يقول ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. يعني نسمع كلام الناس الكبيرة والسادة والكبراء يقولون عليها نعمله، وأنا عبد المأمور. وللعلم يعني عبد المأمور ده كتير قوي في الدنيا، جنود بالألوف النهاردة يرتكبون الجرائم وسفك الدماء والكفر بأن الأوامر جاء لهم كده، والعياذ بالله. اوعى احذر من يعني علاج مسائل الاختلاف بمثل هذا، ان انت تقول والله يا طلعت لقيت الناس كده فانا بعمل زيهم. إن وجدنا أباءنا على أمة، طلعنا لقينا أباءنا بيعملوا كده فبنعمل زيهم. بل وجدنا أباءنا لها عابدين. إحنا إيه اللي خلى؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. والله لأنهم بيعملوا كده عملنا زيهم. المجتمع طلع كده. قولوا المتبرجة تتبرجي ليه؟ ده خلاف الفطر. والله بتقول لك الموضة كده. صح كده؟ قولوا لهم يا شباب لا سيب البنطلون الضيق ده، الواحد اول ما يروح بيبقى عايز ايه؟ يعني يخلص من هدوم الضيق يلبس حاجه واسعه. انتوا لابسين مستحملين البنطلونات الضيق دي ازاي؟ والبنات لابسين بنطلونات ملزوقه على يقول لك والله الايه؟ احنا لقينا الموضه كده، مش كده؟ الناس بتعمل كده عشان الموضه كده. كله بيعمل كده علشان لا الناس تعمل كده. حتى الافراح هو العروسه بتتزوق جامد قوي قوي وتطلع قدام الرجاله ازاي مثلا، قدام الناس دي كلها ازاي؟ ليه بيرقصوا في الفرح؟ كل واحد بتحلم عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى عروسه تعمل زي ما كان بقى بيعملوا. كتير قوي بيعملوا كده عند الاختلاف. ما في سلوكيات مختلفه، في ناس بيعملوا حاجه ثانيه، ناس بيقول لك لا خلي الرجال لوحدهم الستات لوحدهم مثلا، ناس لكن هم عايزين يعملوا زي ما الناس بتحلم. كتير قوي القضية دي قضية معروفة. فبقول احذر. ايه سبب الامر ده؟ عدم التقوى، عدم العمل بطاعة الله او العمل بمعصية الله. فانت عشان يجعل لك فرقانا، فرق بين الحق والباطل وبالتالي نصر، كما قال تعالى ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان. ذلك الفرقان معه نصر، ذلك سماه بعض اهل العلم يقول ابن عباس رضي الله عنه فرقانا نصرا، وفي رواية نجاة. وقال ابن عباس استدعي وجاد وعكرمة والضحاك وقتادة وغير واحد فرقانا مخرجا. هو في الحقيقة اللي يفرق بين الحق والباطل ويتمسك بالحق لابد ان يجعل له ايه؟ مخرجا ونجاة ونصرا ولابد وأن يعني ينتصر بإذن الله تبارك وتعالى بحصول الفرقان، بحصول ما يفرق بين الحق والباطل. يبقى اللي بيعمل معاصي، المعاصي تعمي القلب تجعله لا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا، ولذلك يختلط عليه الأمر، ولذلك ربما يضل إلى الكفر وهو يحسب أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال سعد رضي الله عنه كما في الصحيحين: هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، بآيات ربهم اللي يكذب القرآن يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، كفر بآيات الله. قال: وأما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا لا طعام فيها ولا شراب، كفروا بلقائه. لو شوف تفسير الصحابة رضي الله عنهم بيدور على حاجة يعني جزء من يمثل به جزء مما تتضمنه الآية، فمن كذب بآيات الله أو كذب بلقاء الله فضلا بقى أن يكذب بها كلية يبقى خلاص يبقى كذب، وهو أحسن أنه أحسن سرعة. وإلا فهو مش معقول يضحي التضحية دي وهو فكر نفسه على باطن، ده بيضحي تضحية جامدة ومستعد يعرض نفسه للهلاك. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يبقى أول حاجة في التقوى العمل بالطاعة وترك المعصية، وعشان كده اللي مش هيعمل بالطاعة واللي مش هيترك المعصية هيجي عند الاختلاف وإيه ويحتار كيف يسير، لأنه لم يتق الله. النقطة الثانية اللي موجودة في الاثنين: على نور من الله، يعني اللي بيعمل بالطاعة وهو لا يدري أنها طاعة ولكن يعمل بها تقليدا أو خبطها كده فجت معاه، ما يعرفش الدليل، ما يعرفش هو ليه بيعمل كده، ما يعرفش أنه هذا يجب أن يكون على بينة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، فقاض في الجنة وقاضيان في النار، فأما الذي علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وأما الذي علم الحق ولم يقض به فهو في النار، وأما الذي لم يعلم الحق فهو في النار. لم يعلم الحق ما قالش بقى حكم بإيه قضى بإيه، لأن هو ما علمش الحق وقضى. لو وافق الحق هل وافقه لأنه يريد الحق على نور من الله؟ لا، ده وافقه لأنه وافق هواه خبط عشواء. يبقى اللي بيتبع الهوى حتى لو وافق ذلك الهوى الحق لما نفعه، لأنه لابد أن يكون على نور من الله. يبقى لابد أن أنت عند الاختلاف يكون عندك نور، يبقى لابد أن أنت يكون عندك ما تعرف به الوحي المنزل، ما يكون عندك الدليل. عد لكل سؤال يمكن أن تسأل عنه في القبر ويوم القيامة: لماذا عملت كذا عندما اختلف الناس؟ تخيلوا بقى ان احنا مختلفين في حاجات كتير قوي، وكل شوية نختلف ونقعد نتخانق مع بعض، مش كده؟ ودول يقولوا دول، ودول يشتموا في دول، ودول يدفعوا ودول ما يدفعوش، والدنيا زي ما انتوا عارفين، وسائل الاعلام مليانة والخناقة، وكل الدنيا مليانة خناقات، وكل يوم شوية تلاقي مظاهرة. النهاردة مفيش مظاهرة صحيح، احنا كنا متعودين على مظاهرات هنا، مش كده؟ من ضمن الاختلاف، طب انتوا اخترتوا ليه الطريق ده؟ انتوا ليه اخترتوا تحدفوا دول؟ انتوا ليه اخترتوا تموتوا وتضربوا الناس؟ انتوا ليه اخترتوا تكذبوا على الناس؟ ما هو في ناس بتكذب واحيانا بيبقى فاكر نفسه على الحق، ده الدين والمصلحه. في ناس تتبع الباطل وتظن انها ايه؟ انها تتعبد لله وان كده هو ده مصلحه. وانسان يحسن صنعا فعلا يظن ذلك، يتعبد لله بخيانة الأمانات، يتعبد لله بإخلاف الوعد، يتعبد الى انا اقول كده، ما دول اضل ممن اللي ما بيتعبدوش بكده، باللي بيعمل كده من غير ما ايه، من غير ما يقول ان انا بعبد ربنا بذلك، اهو ده اضل والعياذ بالله، وان كان فاكر نفسه على ايه، على هدى. لذلك بيقول انت عد لكل مساله بتختلف فيها مع واحد، مع ان ناس كتير قوي والله العظيم ساعه الاختلاف تلاقيه خبط خبطه كده وخلاص، واختار الراي ده من قبل ما يفكر فيه، وساعات يبقى قبل ما يسمع كلامك يكون اتخذ منك موقف من غير ما يكمل. ليه؟ اصل هو القضيه بالنسبه له مش يعني مساله النور مش مهتم بيها قوي، قضيه انه يكون على نور، على نور من الله، الطاعه تكون على نور وتترك المعصيه على ايه، على نور، عارف انها معصيه، والكلام ده محتاج دليل، يعني بالدليل النور ده جاي منين؟ السراج المنير صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأنت محتاج الكتاب ومحتاج السنة علشان تاخد نور، عشان يبقى عندك نور. تبقى والله العظيم، والله العظيم تلاقي واحد لا عنده علم بالكتاب ولا عنده علم بالسنة ولا عرف حتى كتاب واحد من كتب السنة، ولا البخاري ولا مسلم، ولا أقول لك أبو داود فين، أنا مالي ولا أبو داود ده، أنت لو جيت يعني لقيت الناس كلها تطلع من مصر كلها كم واحد قرأ سنن أبي داود ولا حاجة كمان، تلاقيهم ما تجمعش 10 أنفار ولا 15، يعني الله أعلم نقول 50 بالكثير مثلا، فضلا أن يكون حد قرأ إيه كتب السنة كلها، فضلا ان يكون واحد مثلا قرأ تفسير ابن كثير ده مثلا، كم واحد يطلع قرأ تفسير ابن كثير، كم واحد ده اخوانا كده خلص تفسير ابن كثير، تعالوا نعمل احصائية، كم واحد اللي رفع اللي خلص تفسير ابن كثير رفع ايده، انا خلصت ابو بكر فين، ده هرب ابو بكر، نطلع كده ان احنا ما هو خد بالك عن تفسير ابن كثير ده مش هيخلص ايه، مش هيخلص كل شهر آيتين، خدوا بالكم يعني، اللي عايز يخلص تفسير ابن كثير يبقى يمسك كل يوم ربع ساعة يقعد مثلا في بعد الفجر تلت ساعة يخلصه في 3-4 سنين مثلا، يعني تفسير مثلا السعدي ممكن يقعد سنتين كل يوم بعد الفجر ربع ساعة، ولا بعد المغرب أو العشاء ربع ساعة أو تلت ساعة يخلصه، أو يروح البيت بعد يعني أنا بقول كده دلوقتي، واحد من غير ما يعرف ولا أقولك ولا أرى البخاري ولا مسلم ولا أرى شرحهم ولا يعرف حاجة، وتلاقيه يفتي في أعظم المسائل خطرة، وتلاقيه يبقى مسائل الخلاف دي عنده على طول له رأي، مش كده؟ والناس اللي من دول بعد الثورة قضية الرأي إيه دي؟ يا أخي أنا حر، أنا أختار الرأي اللي أنا عايزه، مش كده؟ ده كل الناس بتختار بآراء على طول، يعني الموضوع الرأي ده ما فيش حد عنده مشكلة في إيه؟ انه يختار اي حاجة وحق كل الناس من حق يختلف معك، ما هو المهم ما انت من حق تختلف ماشي، بس المشكلة تختلف ازاي، ما هو انت القضية ان انت تكون على نور، يبقى عندك نور، عندك مكنة مولد جوه يطلع نور، ساعة ما تيجي المسألة تعرضها وتشوف الصح فين كتابا وسنة، وبناء على انه فهم ايضا، لان احنا لازم نفهم ذلك على منهج الصحابة رضي الله عنهم من السابقين الأولين والهجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، عشان نفهم صح، وإلا أنت ممكن تروح جاي فاهم الآية على غير وجهها، أو تفتكر ده معناها وهو ده مش معناها، فنقوم نحتاج إلى إيه؟ يعني أنا هسأل سؤال دلوقتي، كلمة فرقانا دي أنت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كم واحد كان عارفها قبل ما نيجي الدرس؟ اللي كان عارفها ارفع إيده. كويس، ادي 1 2 3. طب احنا دلوقتي عرفتوها منين؟ عرفناها من ان احنا حضرنا درس قبل كده، قرينا تفسير قبل كده، مش كده؟ لازم نتعلم. دلوقتي انا هعرفها ازاي؟ هعرفها لما اتعلم، لابد ان اتعلم، لابد ان اسمع واقرا واسال حتى اتعلم، حتى يكون عندي نور على فهم الكتاب وفهم سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفهم ما يتضمن ذلك من أحكام وحكم. أنت ممكن تقف في الآية إن تتقوا الله، ممكن تقعد تفكر فيها وتلاقي فيها فوائد عظيمة جدا تستخرج منها حل مشاكلنا اللي احنا عايشين فيها من خلال القرآن فعلا، زي ما قلنا كده يكون في طاعة وفي إيه؟ في علم بالطاعة وعلم بالمعصية. أن تعمل بالطاعة، لأنك أنت لو ما عملتش بالطاعات هيحصل لك حيرة، ولو عملت المعاصي هيحصل لك حيرة، ومش هتعرف تختار إيه عندما تضطرب الأمور. ولو ما كنتش على نور هيحصل لك حيرة، لو ما كنتش على علم بالكتاب والسنة وبالنور المنزل والنور الذي أنزلنا هتحصل لك حيرة. فلذلك أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تخاف عقاب الله تعالى، بقى التالتة بقى اللي هي تخاف عقاب الله وإيه؟ ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله وما تخاف عقاب الله. أنت نيتك إيه؟ أعمال قلبك إيه؟ تريد ماذا؟ تعمل الطاعة رياء حتى لو كانت على نور، لكن تعملها لأجل مصلحة. بتقرأ قرآن ليه؟ عشان تاخد فلوس. بتشتغل بتدعو إلى الله ليه؟ عشان تبقى مشهور، عشان الناس يتكلموا عليك. بتدعو إلى الله عشان الناس بتعظم من يدعو إلى الله ويبقى له منزلة، فانت عايز المنزلة دي. والناس ترجو ثواب الله في الطاعة وتجتنب معاصي الله على نور الله، تخاف عقاب الله. الخوف والرجاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ودي وأعمال القلوب كلها، وأعمال القلوب دايما متشابكة، أعمال القلوب كلها مع بعضها. يعني إيه؟ يعني الخوف من الله يجعلك ترجو الله، ورجاء ثواب الله يجعلك تخاف أن يفوتك فتخاف إيه؟ عقاب الله. وهذا يجعلك مخلصا لله، وإنك بترجو الله وحده وتخاف وحده يجعلك تحبه. ولا يمكن أن يقع ذلك إلا بأن تحب الله وأن تخلص له. وهذا سوء عندما ترجو الله وحده وتخاف الله وحده، لن تعتمد على غيره، فستكون متوكلا على الله. عبادات القلب كلها تيجي مع بعضها، كلها بيجر بعضها إلى بعض ويكمل بعضها بعضا. يبقى من أهم أسباب الفرقان أحوال القلب، إن القلب يريد الله والدار الآخرة سيهدى، يريد الدنيا سيضل، سينحرف، سيحتار، ستختلط عليه الأمور، أحيانا سيرى الحق باطلا والباطل حقا، سيزخرف له الأمر، سيخدع. لأن ما في واحد قاعد، مش قاعد، ده بيقعدش، ده شغال ليل ونهار. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، يزين عشان يخلي الأسود أبيض والباطل حق والحق باطل والحبل تعبان، عشان يبطل حجج الله. مش كده؟ مش السحرة كانوا يقولوا كده؟ والسحرة بتوع زماننا اللي بيلبسوا الأمور، ونسأل الله العفو والعافية. وتلاقي الأمر واضح جدا، ولكن كثير جدا من الناس لا يراه، وتلاقي الكذب لمن أراد أن يعرف أنه كذب بين، ولكن كم من الناس لا يدري أنه كذب ولا يعرف ولا يريد أن يعرف، بل وينشره. التثبت يبقى ممكن وما يتثبتش، ينشر الباطل والأكاذيب والعياذ بالله. وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى التبين ممكن لكن لا يتبين، وينشر ما يقوله الفسقة بل والكفرة على أنه حقائق. الأمور عجيبة الشأن. فلماذا؟ لأن القصد ربما يفسد القصد، فإذا فسد القصد فسدت النية، احتار الإنسان، وعند الاختلاف لا يكون عنده فرقان، لا يفرق بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يعني احنا مفيش حد فينا كامل، محدش فينا بدون في سيئات ومعاصي، لكن ربنا ارحم الراحمين. الحسنه تمحو السيئه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. السيئات سبب انحراف الناس عند الاختلاف. فالمؤمنون بتقوى الله يكفر الله عنهم سيئاتهم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. تكفير السيئات أولا لكي نظل على دائما على معرفة بحالنا، لأن الإنسان كتير لما يقعد يعني نفسه من جواه تقول له أنت مظبوط وأن أنت تمام ينسى أن عنده سيئات. لذلك ربنا بيخاطب بيقول يا أيها الذين إيه آمنوا، وقال إن تتقوا، إن تتقوا الله يعني نختبر الصحابة رضي الله عنهم أحسن الأمم، خير أمة أخرجت للناس وخير أصحاب الأنبياء، ومع ذلك ربنا قال لهم ويكفر عنكم إيه سيئاتكم. يعني الإنسان لابد يفضل فاكر سيئاته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في غبة الحاجة اللي احنا بنقولها كده ونبقى شاهدين بالنا منها، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، كملوا كده ايه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. احنا بجد صادقين في ان احنا شايفين نفسنا فيها شرور ولا لا؟ احيانا اقول وعارفين الشر اللي عندنا ده، ما احنا زي الفل اهو، ما احنا احسن ناس، ده هم الشر كله جاي من بره والناس التانية الوحشه دي، ما احنا ما عندناش، احنا ما غلطناش، ما بنغلطش. اوعى دي، لان ربنا سبحانه وتعالى قال عز وجل اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يبقى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. كمل الآية دي، نزل في أبي بكر الصديق ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أنت كونك تجزى أجرك بأحسن الذي كنت تعمل، الذي أعلى ما يمكن، يعني أحسن عمل ليك كان إيه؟ إيه اللحظة اللي مرت في حياتك كنت قريب فيها قوي من ربنا وعملت فيها العمل على أحسن الوجوه، وحتجزى أجرك على إيه؟ على المنزلة دي. ونجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا، ما مش بس بالذي كانوا يعملون، بأحسن الذي كانوا يعملون. تاخد أجر على أحسن حاجة عملتها، تبلغ منزلة اللي انت عرفتش تحافظ عليها أحيان كتيرة. ما هو الواحد فعلا، ما هو ساعة ما يكون في الاعتكاف وفي ليلة القدر وفي العمرة وفي الحج وفي يوم عرفة، ما بيبقاش زي ما هو بيعمل المعاصي والذنوب. وعندهم ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر عندما طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو به، فقال في آخر الصلاة قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني بيعلم أبو بكر الصديق، يعلم أبو بكر الصديق ذلك الأمر، أمر يعني إحنا محتاجين نستشعره. فاتتنا حتة بس في يجعل، والغرض من درسنا ان احنا نشوف ازاي نقف مع ايات القران كلمه كلمه. انا قلت لكم فاتتنا حته في يجعل، لان ربنا هو الذي يجعل سبحانه وتعالى، يجعل لكم فرقانا. ما تفتكرش ان انت اللي هتعرف وانت اللي هتفرق، ربنا الذي يجعلك تفرق. يجعل لكم فرقانا، الهدايه من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادي فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني أنت، الله عز وجل الذي يهدي، لست أنت تهدي نفسك، لا تملك قلبك. هذا دليل على خلق أفعال العباد، دليل على الإيمان بالقدر. الله الذي يجعل الفرقان، الله الذي يجعل لك ما تفرق به بين الحق والباطل، ما تهدى به ما تنصر به، ما تنجو به، ما يكون لك فيه المخرج في الدنيا والآخرة، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. التكفير بمعنى التغطية، ولن تغطى السيئات فلا يظهر أثرها إلا بالمغفرة. فإذا ذكر التكفير عن السيئات كان متضمنا أو مستلزما لمغفرتها، بل المغفرة أصلا بمعنى الستر، المغفر الذي يستر الوجه ستر مع وقاية، الغفر ستر مع وقاية، والتكفير كذلك تكفير السيئات سترها مع وقاية آثارها. والله ذو الفضل العظيم. فأنت لابد أن تتعلق بأسماء الله وصفاته، وأنت سائر في طريقك بتقوى الله، وبأن تتعبد لله بما شرع عند الاختلاف، بأن تفرق بين الحق والباطل فتلزم الحق وتجتنب الباطل، أن تعمل بتقوى الله عز وجل بأن تفعل الطاعات وتترك السيئات بالدليل بالنور من عند الله، مع صلاح القلب، مع حال القلب الراجي ثواب الله، المجتنب، مع الخائف من عقاب الله، المخلص لله، وهو في كل ذلك متعلق بأسماء الله وصفاته، يرى الفضل لله. والله ذو الفضل العظيم. فالفضل له وحده، ليس للبشر، ليس لأحد فضل، الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، ذو الطول سبحانه وتعالى، ذو المن، هو سبحانه وتعالى الذي يمن علينا بفضله العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. التكفير السيئات ومغفرة الذنوب وكلاهما تأكيد لنفس المعنى كما ذكرنا، وقاية من السيئات ستر لها فلا تفضح مع وقاية أثرها، يسترك الله في الدنيا وفي الآخرة، يغفر لك ذنوبك، يمحو أثرها، يزيل هذا الأثر ولا يبدو للناس، كما يقول الله لعبده المؤمن يوم القيامة: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. يقرره إذا لقي العبد ربه، يلقى أحدكم ربه فيلقي عليه كنفة سترة فيقرره بذنوبه، حتى إذا رأى أنه قد هلك، وهذه لحظة صعبة جدا والله العظيم، لحظة أنه حيشعر أنه هلا خلاص تدخل النار، يقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته ليس فيها سيئات، فيقول للمؤمنين: ها أقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. قال ابن كثير رحمه الله عن ابن إسحاق، قال محمد بن إسحاق: فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. وهذا التفسير ابن إسحاق أعم مما تقدم، اللي هو مخرجا في الدنيا والآخرة، نجاة، نصرا. قال: وهو يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة، وتكفير ذنوبه وهو محوها، وغفرها سترها عن الناس، وسببا لنيل ثواب الله الجزيل، كقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، الله غفور رحيم. كل قول هذا وأستغفر.